أحسن الله إليكم. السؤال الأول في هذه الحلقة يقول: ما حكم القول بالعبارة المصرية الرضا بالمقسوم عبادة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. من قسم الله له سبحانه وتعالى أمر من الأمور التي لا خير له فيها، فإن عليه أن يقبله بقلب راض طيب، والرضا مستحب في المصائب، والصبر واجب. وكذلك ما يقسم الله سبحانه وتعالى للعبد من الرزق فإنه عليه أن يقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى له به. وفي الحديث الجيد عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: وارض بما قسم الله لك تكن أعبد الناس. وهذا دليل أنه عبادة، ولا شك أن الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى عبادة، لأنها يتعلق بالقلب، والعبادات القلبية من أعظم العبادات، وهذا يشمل كل ما قسم الله سبحانه وتعالى للعبد من رزق في تجارة أو رزق في وظيفة ونحو ذلك من الأرزاق، وكذلك ما قسم الله سبحانه وتعالى ويسر في عمله أو دراسته، وكذلك للمرأة ما ييسر الله سبحانه وتعالى لها من زواج، فترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، والرجل يرضى بما قسم الله له سبحانه وتعالى، ولهذا يسعى للأسباب الشرعية. وإذا سعى للأسباب الشرعية يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، سواء تحقق له مطلوبه أو لم يتحقق له مطلوبه، وهذا يجعل الرضا في قلبه واليقين، ثم يعوضه الله سبحانه وتعالى خيرا. ولذا لو أن رجلا اجتهد في الزواج وبذل الأسباب فتأخر بعض الوقت، فعليه أن يطمئن وأن يرضى وأن يعلم أن الخيرة فيما اختار الله له سبحانه وتعالى. وكذلك المرأة تبذل الأسباب في طلب الخير والزواج والبحث عن الرجل الصالح كالرجل عن المرأة الصالحة، فإن تيسر فالحمد لله، فإن لم يتيسر فإنه يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، وهذا من العبادة كما تقدم، أنه يكون أعبد الناس بما قنع، وهذا يشمل القناعة بكل ما يقسمه سبحانه وتعالى. والأخبار والأدلة في هذا كثيرة ولله الحمد. نعم.